ومما أيضا يشرع وهو التهنئة في يوم العيد، تقبل الله منا ومنكم، وأن يكون المسلمون على ألفة ومحبة وسرور بأن هيأ الله لهم إدراك هذا اليوم بعد أن فرغوا من أداء الصيام ويرجون ربهم قبوله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم.